صرف هذا الأمر إلى الاستحباب، يعني المقام هو الحجر الذي فيه أثر قدمين، اتخذ مقام إبراهيم مصلى يعني قبلة، هذا أمر الأصل الأمر الوجوب، لكن هذا مصروف إلى الاستحباب بالإجماع، بإجماع العلماء على أنه يجوز الإنسان أن يصلي إلى جميع جهة الكعبة، لكن يكونه يصلي خلف المقام ركعتين هذا هو الأفضل، وإن صلى هو في أي مكان فلا بأس. نعم، واتخذ مقام إبراهيم مصلى يعني قبلة. نعم، يعني إذا معناه ما تحلل، تحلل الأول ما تحلل الآن حتى باقي على التقسيم، عليها أول التقسيم ذبيحة يذبحها، إن كان جمع زوجته عليه ذبيحة أخرى، لكن عليه الآن ذبيحة عن التقسيم. أما إذا طال فصل وما عمل شيء يقصر ولو في مكانه، فإن عمل شيء فإن باشر زوجته يكون عليه التقصير، عليه يؤدي هذا الواجب، يجبر هذا الواجب ترك واجب من واجبات العمرة عليه دم. وأما عاد مسألة فساد العمرة وغيرها يحتاج إلى تأمل. نعم، ما يصح يجدد العقد، تزوجه ومحرمه ولا محرم، لا زال محرمه. نعم، ما يصح الزواج، يجدد العقد. نعم، نعم، يعيد يلبس ويقصر، يرى ايش؟ يقول ماذا يرى ابن عباس؟ ما هو رأي ابن عباس؟ ذكر الشارح وغيره انه يرى انه يجوز للمعتبر التحلل ولو لم يصح بين الصفا والمروة، ولعل هذا ثبت عنه، لعله رجع عنه، ثبت عنه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال. هنا الحديث هذا في القبلة، كل حديث هذه تعلق بالقبلة، قل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني قبلة، هذا أمر الوجوب لكن هذا مصروف إلى الاستحباب. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، أصل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. نعم، وهذا فيه دليل على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، وفي جواز الصلاة داخل الكعبة ولو ترك شيئا منها خلفه، وهي أنه لا يجب استقبال المقام، وهذا هو السر في إرادة هذا الحديث، أن استقبال المقام لا يجب، ففيه دليل على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، وإذا دخل الكعبة فإنه يصلي إلى أي جهة من جهاتها، شرقها أو غربها أو شمالها أو جنوبها. وعند كثير من الفقهاء لا يصح تصح الفريضة داخل الكعبة، فإنما هذا في صلاة النافلة، لأنه ما استقبلها كلها، استقبل بعضها واستدبر بعضها، قالوا أنه يجب في الفريضة أن يستقبل جميع الكعبة، فلا تصح الفريضة داخل الكعبة ولا فوق الكعبة، هذا هو المشروع عند كثير من الفقهاء، ولكن هذا يحتاج إلى تأمل. فالأصل أن الفريضة كالنافلة سواء بسواء، لكن المشهور عند كثير من الفقهاء أنه لو صلى الفريضة داخل الكعبة أو فوقها فلا تصح، يعني من المواضع السبعة التي لا تصح صلاة الفريضة فيها الصلاة فوق ظهر بيت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها نافلة، في مشروع استحباب الصلاة في داخل الكعبة إذا تيسر له، والتكبير فيها وحيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تيسر له صلى في الحجر، الحجر من الكعبة داخل الكعبة، لما طلبت عائشة تصلي فصلي هنا صلي في الحجر، فهي الحجر من الكعبة، ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وجه الكعبة. نعم، والصلاة في الكعبة خاص بالنافلة دون الفريضة عند الجمهور، لكن هذا يحتاج إلى تأمل. والشاهد من الحديث قوله ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، يعني في قبول الكعبة، دل على الاستقبال، في دليل على انه لا يستقبل المقام كما في الايه تتخذ المقام ابراهيم مصلى، هذا الامر للاستقبال ليس واجبا، بدليل انه صلى الله عليه وسلم صلى لغير المقام، صلى في وجه الكعبه وكذلك صلى في داخل الكعبه. نعم.

الجهة كافية إذا كان لا يشاهد الكعبة، أما إذا كان يشاهد الكعبة فيجب عليه أن يصيب عينها، فاتجاه إلى الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا في صلاة الفرض، هذا صلاة الفرض، في صلاة الفرض يجب أن يتوجه إلى القبلة وأن يستقبلها، فلو انحرف عنها عن القبلة متعمدا بطل الصلاة، لكن الانحراف اليسير لا يضر. أما في صلاة النافلة فإنه إذا كان مسافرا على مركوبه يجد له أن يصلي ولو إلى غير القبلة، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كان يتنفل على راحلته ويتجه إلى جهة قصده إلى جهة السيدة، وذلك لأن النافلة أمرها أوسع من أمر الفريضة، فالنافلة يصلي والدابة تمشي، السيارة تمشي لا بأس، يصلي في الطائرة، السيارة، في القطار، في الباخرة، تصلي ولو إلى غير القبلة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه عند تكبيرة الإحرام يجب أن يتجه إلى القبلة ثم ينحرف إلى جهة السيدة، لما جاء في سنة أبي داود ما يدل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه إلى جهة السيدة. وقال أخر من العلم لا يجب، لأنه في الحديث النبي كان يصلي على راحلته النافلة وليس فيه أنه يتجه إلى القبلة، فالمقصود أن اتجاه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا في إذا صلى إلى غير القبلة في الصحراء جاهلا واجتهد ولكن لم يصل القبلة فإن صلاته صحيحة. وهذه الترجمة معقودة لاستقبال القبلة، ولهذا ترجم المؤلف يقول باب التوجه نحو القبلة حيث كان، يعني في صلاة الفريضة حضرا كان أو سفرا، الفريضة يجب أن يقف ويصلي في الأرض ويتجه إلى القبلة إلا إذا كان لا يستطيع، وكذلك إذا كان يستطيع أن يجمع بين وقتين يجمع، أما إذا كان السفر طويل والرحلة طويلة مثل الطائرة ولا يستطيع أن يجمع بين الوقتين فيصلي على حسب حاله يصلي، أما إذا كان يستطيع أن يجمع بين الظهر والعصر قبل الرحلة أو يصل إلى الجهة التي المكان البلد الذي يريده قبل خروج الوقت فإنه يصلي في الأرض، هذا هو الأولى، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم إذا كان في الأرض قبل الرحلة مثلا، أو وإذا كان سيره قبل دخول وقت الظهر فإنه آخر العصر، وإذا كان لا يمكن وكذلك المغرب، وإذا كان لا يمكن فإنه يصلي ولو في الطائرة ولو في القطار ولو في الباخرة، لكن يدور مع القبلة حيث دارت، يدور إلى دارة القبلة يدور معها كما أرسل العلماء، إذا كان يستطيع فلا بد أن يدور معها، يعمل ما يستطيع ويجب أن يصلي قائم ولو في الطائرة في الباخرة، فإن عجز صلى ولو قاعدا. نعم، إن كان ما يستطيع يصلي ها يجب عليه أن يصلي قائم. نعم ويجب عليه يتجه القبلة، وإذا دار معها إذا كان يعلم، سواء كان في الطائرة أو في القطار، لأن نص العلماء على هذا، يعني يصلي على راحلته يصلي في الهودج أو ما أشبه ذلك أو في السبيلة فإنه يدور معها حيث دارت إذا استطاعها. نعم في الفريضة، أما النافلة لا، النافلة يصلي إلى جهة السبيلة ما يلزم، وإن تيسر له أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فهو أفضل خروجا من الخلاف. نعم، إذا كان صلى باجتهاد صلى صحيحة لا يعيدها، لكن إذا تنبه في أثناء الصلاة أو نبهه غيره يستجير وهو في الصلاة كما سيأتي في الحديث يستجير. نعم في مكان يستطيع يدور معها في نفس المكان ما يحتاج، هو ينحرف بجسمه إذا استطاع، إذا اتقوا الله ما استطاع. نعم لا إذا كان لا يشاهدها يكفي. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الكعبة لما هاجر إلى المدينة كان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، وكان ينظر إلى السماء ويحب أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فتوجه نحو الكعبة، فقال السفهاء وهو اليهود: ما ولهم عقولتهم التي كانوا عليها. فصلى مع النبي رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم الأنصار في صلاة العصر يتجهون نحو يصلون نحو بيت المقدس، ما بلغهم الخبر، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة، فكانت أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. أخذ العلماء من هذا أن من توجه إلى غير القبلة ناسيا أو جاهلا في أول صلاته ثم ذكر أو علم فإنه يتوجه إلى القبلة وينحرف إليها ويبني على صلاته. وكذا من اجتهد وصلى لغير القبلة في الصحراء ثم تبين أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة. لو اجتهد الإنسان بالعلامات التي يعرفها واجتهد وغلب على ظنه أن القبلة هكذا، ثم لما صلى تبين له أن القبلة عن يمينها أو عن شمالها أو خلفها فصلاته صحيحة لا يعيد الصلاة. أما إذا كان في البلد، إذا كان في البلد وصلى لغير القبلة فإنه يعيد لأنه مفرط يمكنه الصلاة. بعض الناس يصلي في البلد يجتهد في البلد، لا البلد ما فيه اجتهاد، تسأل طبعا يأتي غريب يسكن في بيت أو في شقة ويجتهد ويصلي فيكون لغير القبلة، هذا نفس الصلاة. يجب عليه يسأل، ينزل ويسأل أي واحد أين القبلة، هو ينظر إلى المحراب المسجد. لكن إذا كان في الصحراء فليس عنده أحد، إن كان عنده أحد سأله يفيده، وإذا كان عنده علامات يعمل بالعلامات. فإذا اجتهد وصلى فصلاة صحيحة، فإن تبين له بعد الصلاة أنه إلى غير قبلة فصلاة صحيحة. أما إذا تبين له في أثناء الصلاة فإنه يستدير كما فعل أهل قباء، يستدير إلى القبلة كما فعل أهل قباء، فإنهم في أول الصلاة يصلوا إلى بيت المقدس لأنهم لم يعلموا أن الصلاة حولت، أن الكعبة حولت، أن القبلة حولت إلى الكعبة، فاستداروا وهو في الصلاة وصلوا، فكان صلاتهم أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. نعم. يعني ناس المتكلم الصحابة. نعم يبني على الصلاة، يبني على الصلاة كيف وباتجاهين؟ إذا الأوسط للجهة والأقرب، الأقرب للجهة وجهة التي هي أوضح من غيرها هي مقدمة. نعم أقصر مسافة أوضح، يعني كذا كذا كانت جهة أوضح أو أقصر. نعم هي الأول. نعم هل يحتج عن هذا على حجية خبر الأحد؟ نعم، وفيه دليل على قبول خبر الواحد، في دليل على قبول خبر الواحد، فإن هذا الرجل واحد أخبره وقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد توجه إلى الكعبة، فقبلوا خبره واستداروا وهم في نفس الصلاة، فدل على قبول خبر الواحد. وفي الرد على من المعتزلة وأهل البدع الذين لا يقبلون خبر الأحد، وأدلة قبول خبر الواحد كثيرة، الأدلة كثيرة لا حصر لها، لأن البخاري رحمه الله بوب لها باب قبول أخبار الأحد، سيأتي إن شاء الله. نعم سيأتي في باب مستقل ساق فيه المؤلف حديث وأخبار. نعم لا الأعمى يقلد يسأل، يسأل غيره ويقلد، وكذلك الذي لا يعلم، الذي ما عنده أمارة ولا يعلم شيء يقلد يسأل غيره، فإن لم يجد صلى على حسب حاله، اتقوا الله والصلاة. بعض المرضى مثلا يشكل عليه أنه مثلا ما يستطيع يتحرك وليس إلى جهة القبلة، هذا المريض يعمل ما يستطيع، إن كان عنده واحد يوجه القبلة وجه، وإلا كان ليس عنده أحد ولا يستطيع صلى على حسب حاله، اتقوا الله والصلاة. العاجز حكم الجاهل في هذه الحالة. وكذلك أيضا إذا كان يستطيع أن يتوضأ توضأ، وإن لم يستطع وضعه غيره، وإن لم يستطع فيمم، وإن لم يستطع يمم غيره، وإن لم يستطع صلى على حسب الحال، اتقوا الله ما استطعت، في العاجز عن الطهور. نعم. وكذلك الثياب التي عليه فيها دماء أو نجاسة، إن كان يستطيع أن يغيرها أو يغسلها فعل، وإن لم يستطع صلى على حسب الحال، ولا تؤخر الصلاة. ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة وثيابه نجسة ولا يستطيع الوضوء، وإذا شكر مرضه يصلي هذا غلط. الصلاة ما تؤخر ما دام العقد ثابت وما عجز عنه يصلي يعني القبلة والوضوء ينبغي تنبيه المرضى إن زارهم ينبههم. بعض المرضى يترك الصلاة أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر يقول إذا شفيت مرضي وطهرت ثيابي وتوضأت من أخبرك من يدريك أنك تشفى مرضك؟ الله أعلم هل يشفى الإنسان مرضه أو يموت. ثم أيضا حتى لو علم لا يجوز أخذ الصلاة لازم أخر أبدا ما دام العقل ثابت يصلي في الوقت على حسب الحالة لا بد من تنبيه المرضى. نعم. حدثنا مسلم نعم. قال حدثنا هشام نعم من يجتهد الذي عنده علامات وأمارات عند فعله فهو يجتهد وإذا وافقه وإذا كان هناك اثنان أو ثلاثة كل واحد له اجتهاد ثلاث اجتهادهما كل يصلي إلى الجهة التي اجتهد. لو إنسان اجتهد وقال الجهة هكذا أمام واجتهد الثاني قال الجهة خلف كل يصلي واللي لا يعرف يقلد أو فقه اللي ما يعرف ولا عنده علامات أو أعمى يقلد أو فقه ما عنده ليغلب على ظنه أنه أوثق وأنه أحسن في معرفة الأمارات يقلده. وأما المجتهد المجتهدين فلا يقلد وحده ولا أحد كل يصلي الجهة التي نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. نعم. يصلي على راحلته حيث توجهت يعني في النافلة في أن النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة فالنافلة لا يجب استقبال القبلة والفريضة يجب والنافلة تصلى على الدابة على المركوب على الدابة على الطائر على السيارة وأما الفريضة لا بد أن ينزل. فكان النبي يصلي حي على راحلته حيث توجهت إلا أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام جاء هذا في بعض الأحاديث عند أبي داود وذهب إليه بعض العلماء وهو أحرار وقال بعض العلماء لا يجب استقبال القبلة ولو في تكبيرة الإحرام يكون يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام أحوط فرجا من الخلاف. أما الفريضة إنه يجب استقبال القبلة في جميع الصلاة ويجب أن ينزل في الأرض إلا إذا كان لا يستطيع. نعم إذا كان في مطر يصلي على مركوبه. جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا في سفر وكانت الإبلة من تحتهم فصلوا على الرحال يصفون الرحال الرواحل ويتقدمهم الإمام. وإذا كان في السيارة في الطائرة الآن ما في رواحل الآن السيارة والطائرات والقطار يتقدم الإمام إذا كان هناك متسع في القطار أو في الطائرة أو في الباخرة يتقدم. فإن لم يكن هناك مكان يصلي في الجماعة ثلاثة أو أربعة جماعة ثم يصلي بعدهم من بعدهم. نعم. الإمام عند العجز جاء في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مطر والبلة من تحتهم يوملون لكن يكون الإمام في الركوع السجود أفضل من الركوع. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير. نعم. إذا اختلف الاجتهاد كل يصلي وحده وإذا كانوا مجتهدين كل واحد له مقلدون كل واحد يصلي وحده والذي يقلده يصلي معه الذي يقلده في اجتهاده يصلي معه. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث بالصلاه شيء قال وما ذات قالوا صليت كذا وكذا فدنا رجليه واستقبل القبله وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت ذكروني وإذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاته فزاد أو نقص وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعني يصيبه النسيان والذهول كغيره وأنه ليس رب يعبد والله تعالى لا ينسى كما قال في كتاب الله ولربي ولا ينسى لأنه كامل سبحانه وتعالى. أما الرسول فبشر لا يستحق أن يعبد في الرد على من غلا في الرسول وعبده من دون الله، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله فضله بالرسالة، هو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب أعظم محبة النفس والولد والمال، لكن لا يعبد، فالعبادة حق الله. أما الله فإنه هو مستحق العبادة سبحانه، وهو لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي إنما أنا بشر أنسى كما تسوى، فإذا نسيت فذكروني. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في صلاة هذه لما حصل له سهو وقيل له صليت كذا وكذا، يعني أقل من الصلاة صلى، جاء في حديث آخر أنه في بعض في لفظ آخر أنه في إحدى صلاتي العشي وأنه صلى عليه وسلم عن ركعتين، فلما قيل له صليت ركعتين ثنى رجليه واستقبل القبلة. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد في وجوب استقبال القبلة في الفريضة. وفي الأول قام صلى ركعتين وقام استدبر الكعبة يظن أنه انتهى من الصلاة، وذهب إلى خشبة معروضة موخر المسجد وجاء إليه باليدين وقال صليت كذا وكذا، فأنسيت أو قصرت الصلاة؟ قال لن أنسى ولم تقصر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أبا بكر وعمر فقالوا مثل ما قال، واستدار على الكعبة، ثم فلما علم ذلك ثنى رجليه واستقبل القبلة وصلى سجدتين، يعني ركعتين، سجدتين المراد بسجد ركعتين، يعني صلى الركعتين اللتين بقيتا، لأنه صلى في إحدى صلاتي العشي من الظهر أو العصر عن ركعتين، سلم عن ركعتين ناس يظن أنه صلى عصر، والصحابة سكتوا لأن يظنون أنه نزل عليه الوحي وأن الصلاة قصرت، وذهب إلى مؤخر المسجد واتكى على خشبة معروضة وشبك بأصابعه وسكت. فجاء ذو اليدين وقال أنا نسيت أن قصرت الصلاة، فقال لم أنسى ولا تقصر. وهذا من رحمة الله في عباده، جعل نبيه أنسى حتى يكون هذا تشريع الأمة، في تشريع الأمة. فقال بلى بعض ذلك كان إما نسيت أو قصرت الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي القبر بكرة وقال أحق ما يقول ذو اليدين، يعني ما صليت إلا ركعتين؟ قالوا نعم. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، يعني صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا فيه أن سجود السهو بعد السلام، ففيه أن المصلي إذا كانت عنده غالبة ظن فإنه يبني على ظنه، لأنه قال فليتحرى الصواب، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني يبني على غلبة الظن فليتحرى الصواب. فإذا كان المصلي عنده غلبة ظن يبني على غلبة ظن، غلب على ظنه ثلاثة أو أربع صلى ثلاثة أو أربع شك، لكن عنده غلبة ظن أنها أربع يجعلها أربع، وإذا شك صلى ركعتين أو ثلاث وعنده غلبة ظن أنها ثلاث يجعلها ثلاث، ويأتي بركعة ثم يسلم ثم يصل سجدتين ثم يسلم مرة ثانية، فيكون السجود بعد السلام في هذه الحالة. على ما في هذا الحديث حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، هذا غلبة الظن، يعني يبني على غلبة الظن، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يصل سجدتين، يعني يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يصل سجدتين ثم يسلم مرة ثانية. ففي أن المصلي إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يصل سجدتين ثم يسلم مرة ثانية، فيكون السجود بعد السلام. وكذلك إذا سلم عن نقص، إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين فإنه يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم في قصة ذي اليدين، فيكون السجود قبل السلام في هاتين الحالتين، وما عداه يكون السجود بعد السلام. فإذا كان عنده شك وليس عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل السلام، على ما في حديث أبي سعيد، في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما استيقن ثم فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. فإذا كان عنده شك لكن ما عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، شك ثنتين أو ثلاثة لكن ما عنده غلبة ظن يبني على اليقين وهو ثنتين، اجعلها ثنتين، شك ثلاثة أو أربعة ولا عنده غلبة ظن يبني على اليقين وهو الثلاث، وهكذا يبني على اليقين وهو الثلاث ثم يأتي بركعة ثم يصل سجدتين ثم يسلم، فيكون السجود قبل السلام. وتبين بها وكذلك إذا ترك التشهد الأول يكون السلام قبل السلام، السجود قبل السلام. وكذلك إذا زاد ركعة أو ركعتين أو زاد سجود أو ركوع يكون السجود قبل السلام، فالخلاصة في هذا أن سجد السهو كله قبل السلام إلا في حالتين في صورتين: الصورة الأولى إذا بنى على غلبة الظن على ما في هذا الحديث، والصورة الثانية إذا سلم عن نقص ركع ركعتين على ما في حديث أبي ذر. أما إذا كان عنده شك ولكن وليس عنده غلبة الظن فالسجود يكون قبل السلام على ما في حديث أبي سعيد. وإذا زاد في الصلاة ركوعا أو ركعة يكون السجود قبل السلام على ما في حديث ابن مسعود. وإذا نسي التشهد الأول فالسجود يكون قبل السلام على ما في حديث أبي عبد الله بن محيط. فالحديث والنصوص يجمع بينها ويتبين أن السجود كله قبل السلام إلا في صورتين: إذا بنى على غلبة ظنه أو سلم على النقص. نعم. لو جعل السجود قبل السلام زيادة. نعم، المشهور عند العلماء أن هذا باب الفضيلة، هذا المشهور عند الجمهور أنه هذا باب الفضيلة، لو سجد قبل السلام سجد بعد السلام صح، لكن الأفضل أنه يسجد قبل السلام في جميع ما يحصل عليه من سهو إلا في صورتين: إذا بنى على غلبة ظنه أو سلم على النفس. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي الإنسان أن يعمل على ما في الحديث، وما جاء أنه قبل السلام يسجد قبل السلام، وما جاء أنه بعد السلام يسجد بعد السلام. الشيخ الإسلام كان يرى الوجوب أو يجانب الوجوب. نعم. لا لا، كل السجود قبل السلام إلا في صورتين على ما في الحديث. نعم. الزيادة قبل السلام، والشك إذا كان في غلبة قبل السلام، ترك التشهد الأول قبل السلام، زيادة ركوع أو سجود قبل السلام، كله قبل السلام إلا في الحالتين. نعم. نعم. نعم بعد. نعم. لا لا، ما يزول من هذا. نعم، هو لا شك أن القول مقدم على الفعل، لكن احيانا اذا كان فعل قال النبي قال ثم فعل فعلا يخالفه دل على ان الامر اذا امر بشيء ثم فعل فعلا يخالفه دل على الامر ليس الوجوب وانما هو الاستحباب، يكون فعله يصرف الامر عن وجوب الاستحباب يختلف عنه. واذا نهى عن شيء ثم فعله دل على ان نهى ليس التحريم وانما هو التزيين، مثل كونه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما دل على ان الشرب ليس التحريم وانما هو التزيين. الافضل الشرب قائما قاعدا والشروط القائمة جائز بفعله. ومثل قول الرسول أمر بالقيام للجنازة ثم قعد بعد ذلك يكون قعوده صرف الأمر عن الوجوب إلى السجود، يصير الإنسان مخير إذا راجع يجلس أو يقعد، لكن القعود الوقوف أفضل. هذه قاعدة معروفة. نعم. تأتينا القاعدة في الأصول بالمناسبة، عندنا درس في يوم الخميس في الأصول، في أصول الفقه. نعم. إيه؟ إذا تيسر في خلاف سجود التلاوة وسجود الشكر، في خلاف الجمهور يرون أنه لا بد من الطهارة في سجود التلاوة بخصوص أنها صلاة ولا بد من استقبال القبلة وسلام. والقول الثاني أنه لا يحتاج لا سلام ولا طهارة ولا تكبير في الحق، التكبير في الراس في الخفض لكن يرفع بدون تكبير لأنه خضوع لله، اختار هذا البخاري بن عمر والبخاري وجماعة. وسجود الشكر كذلك لأن الإنسان قد يحصل له ما يوجب السجود أو ما يقتضى السجود وهو على غير طهارة. نعم. لو يصلي على ما يحتاج للطهارة ما يقول شوف. نعم. لا، وحتى ولو الضابط أنه إما أن إذا تقضى وضوءه يعني يعيد الصلاة، إذا انتقض وضوءه عند الصلاة أو تكلم بكلام ينافي في الصلاة سب أو شتام. أما إذا كان في المسجد أو قريب منه فإنه تم الصلاة. نعم. باب ما جاء في القبلة: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. يعني هذا الترجمة: باب ما جاء في القبلة، يعني وأنه يعفى عن الاستقبال إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا في اجتهاده. ولهذا قال: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. فإذا القبلة يجب المصلي أن يستقبل القبلة، لكن يعفى عن الاستقبال إذا كان ساهيا أو جاهلا أو مخطئا في اجتهاده، اجتهد وأخطأ فصلى إلى غير القبلة هذا معلوم. إذا كان جاهل كذلك، ها ما يعلم وليس عنده أمر صلى على حسب حاله. كذلك إذا كان ساهيا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على نفسه بوجهه واستدبر القبلة وذهب إلى خشبة وهو ساهي يظن أنه انتهت الصلاة، ساهي وهو باقي على ركعتيه، وتحدث معه أبو ذو اليدين، تحدث مع سأل القوم وسأل أبو بكر وعمر وقال هل حق ما يقول؟ قالوا نعم، ثم استقبل القبلة وكمل صلاته. فهذا العمل كونه استدبر الكعبة وكونه ذهب إلى مؤخر المسجد وكونه تكلم، كل هذا هو في الصلاة ولا يزال في الصلاة، لكنه ساهي كان معذور استدبر الكعبة. استنبط المؤلف من هذا رحمه الله على أن الساهي إذا استدبر الكعبة ناسيا ساهيا فإنه معذور، ومثله إذا لم يصلي من القبلة جاهلا، ومثله إذا كان مخطئا في اجتهاده في البلدية وأخطأ غلط. نعم، واحد في البلد مثلا سكن ابو شلون الفطر قال لهم نحكي بعدين صلى الخمس عيود نعم الحوض فعل في هذا لان هذا لانه اذا لم يكن ثقه فليس لك ان تقبل خبره. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساء أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. يعني وهذا الحديث الشاهد من قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى هذا الشاهد، والمقام إما الكعبة أو الحرم كله أو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقام. أما الحجر قال بعضهم إنه هو الحجر الذي قام عليه، وقال بعضهم الحرم كله، وقيل الكعبة تخذ المقام يعني. والشاهد هو أن إذا كانت الكعبة يجب استقبالها، واتخذوا المقام المصلى يعني اتخذوا من الكعبة قبلة لكم. وهذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه له موافقات، وافق رب في أشياء كثيرة، حتى عدد العلماء ما يقرب 15 موافقة، منها هذه الثلاثة أنه قال لو اتخذت من مقام إبراهيم المصلى فنزلت اتخذ من مقام إبراهيم المصلى، ومنها أنك قبل نزول الحجاب قال رسول الله النساء يدخل عليها البر والفاجر، فلو أمرت النساء من الحجاب فنزلت وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن البر والحجاب. والثالثة لما اجتمع النساء عليه في الغيرة قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدلها وزوجها فنقول فنزلت الآية. وأما الأثر حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثني حميد قال سمعت أنسا، أراد من ذلك أن يبين أن تصريح حميد بسمعه من أنس، لأن الأول قال عن حميد عن أنس بالعنعنة، وهنا صرح بالتحديد حدثني حميد قال سمعت أنسا. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فاستقبلوها، هذا الأرجح بالفتح فاستقبلوها خبر أي المخاطبون فاستقبلوها وكانت وجوههم يعني المخاطبون، هذا الأرجح في وجه فاستقبلوها يعني أمر لكنه خبر، وقد أمر أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها يعني استجابوا وامتثلوا الأمر واستقبلوها، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الشاهد قول فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، وفيه دليل أنه يعفى عن استقبال الكعبة إذا كان جاهلا، فهم يجهلون صلى أول صلاة إلى بيت المقدس والكعبة حولت والقبلة حولت الكعبة، لكن ما يعلمون جهلوا هذا الحكم فعفي عنهم، فصارت أول صلاة صحيحة ولو كانت إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. فكيف صحت صلاتهم وهم يستقبلون بيت المقدس؟ عذروا بالجهل، لم يعلموا الحكم الشرعي. فالجاهل معلوم، فإذا صلى إلى غير القبلة جاهلا صح الصلاة. وكذلك إذا صلى ساهيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالركعتين، وكذلك إذا أخطأ في اجتهاده فالصلاة صحيحة. كل هذه الحديث كلها في القبلة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فتنى رجليه وسجد سجدتين. ومراد بن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه معروف يعرف من تلاميذه، وفيها أن النبي صلى في هذه الواقعة الظهر خمسا يعني زاد، وهذا جاء في الحديث أنه في صلاة العصر صلى، جاء في آخر في الحديث الآخر أنه صلى العصر أنها في صلاة العصر، هنا أنه صلى الظهر خمسا. فقالوا أزيد في الصلاة، يفترض أنه توشش القول، فقال ما لكم؟ فقالوا أزيد في الصلاة. قالوا وما لا؟ قالوا صليت خمسا، فسنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. هذا هو الشهر، هنا حدث واستقبل القبلة، يعني فسنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين يعني وصلى ركعتين. إذا سلم ركعتين شيخ وبعدين أخبروا بأن صلاة العصر، نعم، هل يجلس وجوم أو أنه يكبر تكبير الإحرام؟ لا، هو لازال في الصلاة، تكبير الإحرام في أول الصلاة، هو في صلب الصلاة يستقبل القبلة، ينحرف ويستقبل القبلة ويقوم بدون تكبير. لو كان قائم هل يجلس؟ يجلس، نعم، إذا جلس هو أولى، عند تكبير الفقهاء يجلس ثم يقوم. لكن هنا فيه أنه صلى الظهر خمسا وفيه فتنى رجليه وسجد السجدتين، تكلم عن الرجب أو الرجب على قوله وسجد السجدتين، هنا وسجد السجدتين من المعلوم أنه سجد السجدتين المراد هنا سجدتي السهو، هنا فصلى الظهر خمسا، وفي جاء في رواية أنها في صلاة العصر، هنا توشش القوم فقالوا صليت خمسا، فتلى رجليه يعني استقبل القبلة وسجد السجدتين سجدتي السهو، لأنه زاد صلى خمس استقبل القبلة وصلى. في دليل على أن الإنسان إذا زاد في صلاته أو ركع زاد في صلاته قياما أو قعودا أو ركعة أو ركعتين يسجد سجدتين وتصح الصلاة، لكن يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويسجد، هذا هو الشأن. قال فتنى رجليه وسجد يعني واستقبل القبلة، تنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين سجدتين سهوا. نعم. مثل هذه الحالة دخل ركعة يعتد بهذه الزايدة؟ لا، إذا عالم ما يعتد، المسبوق ما يعتد بالركعة الزايدة. نعم. سجد قبل السلام ثم سجد على صلى سلم الكلام يعني بقي على ركعة، يكون السلام السجود قبل السلام. نعم. يسجدون السجود بعد السلام إذا تسلم على النفس كما سبق. نعم. علامة حديث المسعود إذا كان يعلم الحكم، نعم، تبطل، واجب عليه تنبيه، ينبهه سبحان الله سبحان الله، فيرجع إلى جلس حتى، والإمام إن كان عنده كان ساهي أو ناسي وسبح به اثنتان يجب عليه يرجع إلى يتيقن، إذا تيقن أنها ليست سائلة رابعة فله اجتهاد ولا يزال الرجوع إلى قوله، يكون الإمام له اجتهاد والمأموم له اجتهاد، كل له اجتهاد يستمر ويأتي بركعة، والمأموم إذا كان متيقن ما يسرع فيجلس حتى يسلم ثم يسلم. من هو؟ إلا إذا كان جاهل، نعم، معلوم، ما يدري تبع جاهل معلوم، إذا كان يعلم الحكم يعلم أنها زائدة حط الصلاة وما يجوز. إذا جاء الشاعر الحكم تبع جاهل معلوم بجهله، نعم، لا ينتظر حتى يسلم ثم يسلم. نعم. باب حق المزلاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يرزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف رداءه طرف ردائه ثم أخذ طرف ردائه فبسط فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. نعم. وهذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يبسط، ولا أن يبسط في المسجد، يحرم عليه هذا. وإذا بدر إليه بزاق فإنه يبزق على يساره أو تحت قدمه، هذا في غير المسجد إذا كان يصلي في الصحراء. أما إذا كان في المسجد فيكون في ثوبه أو في منديل. ولهذا قال: ثم أخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه إلى بعض وقال: أفعل بهكذا، يعني هكذا يعني الثوب هكذا يبصق فيه ثم يقول بهكذا كذا يرد بعضه على بعض هذا، أو الآن يبصق في منديل، هذا إذا كان في المسجد. وفيه بيان الشيء بالفعل، ولهذا بين الفعل، بين بالفعل أخذ طرف رداءه وبصق فيه ورد بعضه إلى بعض. إذا كان في المسجد يحرم عليه أن يبصق في المسجد، حرام، وإنما يبصق في يده، في منديل، في ثوبه، في منديل. أما إذا كان في الصحراء فهو يبصق على يساره من جهة أو تحت قدمه، ويحرم عليه أن يبصق على يمينه أو أمامه كما في هذا الحديث. ولهذا قال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، والله تعالى أمامه هو فوق العرش، ومن كان فوقك فهو أمامك، هو سبحانه فوق العرش وهو أمام المصلي. وفيه تحريم أن يبصق المصلي في الحديث، دليل على تحريم أن يبصق المصلي قبل قبلته في المسجد أو في غيره، كان يصلي حتى ولو في الصحراء ما يبصق قبل قبلته، ولهذا لأنه يناجي ربه والله تعالى أمامه فلا يبصق أمامه. وكذلك لا يبصق عن يمينه، يحرم أيضا يبصق عن يمينه كما سيأتي في الأحاديث الآتية، وإنما يبصق عن يساره تحت قدمه إذا كان في الصحراء. أما إذا كان في المسجد فلا يبصق ولا على يساره، يبصق في منديل في ثوبه. وهذا النهي لا يبزقن نهي، والنهي أصله التحريم إلا بالصالح ولا صالح. وفي النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة حكها، لما رأى نخامة في القبلة شق عليه ذلك، تأثر عليه الصلاة والسلام حتى رؤية في وجهه. في النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره الشيء يعرف في وجهه عليه الصلاة والسلام، تأثر ثم قام حكه بيده. فيها أن النخامة تحك في المسجد من الجدار أو من الأرض، أو تنقل أو تدفن إذا كان فيه تراب. وهذا الحكم مجموع من مأخوذ الحكم مجموع النصوص. فالنخامة إذا كانت في مسجد فيه تراب، في الأول كان في المساجد فيها تراب، فيها حصبة، هذا تدفن أو تنقل. أما إذا كان مثل المسجد مفروشة ما تنقل، تغسل تغسل. جاء في الحديث الآخر الذي لما رأى نخامة في جدار المسجد حكة، قال الله وأحسبه جعل مكانها طيبا. فإذا كان جدار تراب يحك، لكن الآن الجدار ليست من الطين، ما في إلا الغسل، غسل تغسل وتنظف وينظف المحل. ويحرم على الإنسان أن يبسط المسجد مطلقا، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، حرام، لأن النهي للتحريم. نعم. وإذا جهة القبلة وغير جهة مطلقا مطلقاً، نعم لا يجوز البصاق في المسجد خطيئة. جاء في الحديث جهة القبلة، ها؟ خارج الصلاة في خلاف، كما سيأتي في الحديث في خلاف. إذا كان خارج الصلاة الجمهور على أنه يجوز، لأنه وأن هذا مقيد بالصلاة، والقول الثاني أنه يحرم حتى خارج الصلاة، لا أمامه ولا عن يمينه، وإنما يكون على يساره. اختار هذا النووي وجماعة، سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. المؤلف رحمه الله أطال في هذا وكرر تراجع في هذا. نعم. النووي أرى المنع أنه يحرم، والإمام مالك وجماعة سيأتي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. هنا فيه تعليق، صباح الشيخ الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله، قرأته طيب. حافظ بن حجر رحمه الله على طريقة الأشاعرة أنكر العلو استوى الله على العرش، قال وفيه الرد، قال إن الله إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة. يقول حافظ وفيه الرد على من زعم أن الله على العرش بلاته. اقرأ الكلام سماحة الشيخ أسفل رحمة الله عليه. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ليس بالحديث المذكور رد على من أثبت سوى الرب سبحانه على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث فإن الله قبل وجهه إلى صلى، وفي لفظ فإن ربه بينه وبين قبلة، فهذا لفظ محتمل لا يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحتمل كما قد أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك. ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة. والله أعلم. نعم، هذا كلام رصيد، كلام جيد رحمة الله عليه. أن النصوص التي فيها إثبات الاستواء على العرش نصوص محكمة قطعية، ثم استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه صريحة لا تحتمل. ونصوص العلو وأن الله فوق العرش وأن الله فوق السماوات أكثر من 3000 أفراده أكثر من 3000 يعني، هذه نصوص محكمة قطعية صريحة. فإذا جاء مثل هذا الحديث وفيه أن الله تعالى إن ربه بينه وبين القبلة، هذا حديث محكم يفسر بما يوافق النصوص لا بما يخالفها، لأن النصوص تضم بعضها إلى بعض والنصوص لا تتناقض تصدق بعضها بعض. والقاعدة عند أهل العلم أنه يؤخذ بالنصوص المحكمة القطعية، والنصوص المحتملة هذه تفسر بما يوافق النصوص. فمثلا نقول إن ربه بينه وبين القبلة هو فوق العرش، فمن كان فوق فهو أمامك بيزو الإشكال. أما قول الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يتعلقون بالنصوص المحتملة أو بالنص المحتمل ويتركون النصوص الكثيرة القطعية الواضحة التي يتركون ثم استوى عرش في 7 مواضع ويتعلقون بهذا المحتمل إن ربه بينه وبين القبلة. هذه علامة أهل الزيغ، علامة أهل الزيغ التعلق بالنصوص المجملة المحتملة وترك النصوص الواضحة الصريحة. ولكن أهل العلم وأهل البصيرة وأهل السنة والجماعة إنما يأخذون بالنصوص المحكمة ويردون إلى النصوص المحتملة يفسرونها بما يوافقون. فمثلا في هذا النص نقول إن ربه بين القبلة فهو بين المصلي وبين القبلة وهو فوق عرش، ومن كان فوقك فهو أمامك، من كان فوقك فهو أمامك، وليس ما في إشكال. أما نقول بأن هذا الحديث دليل على أن الله ليس مستوى على العرش، هذه طريقة الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كلهم يقولون مستوى على العرش. نعم. من قول إن ولله مثل القبر إذا كان أمامك فوقك؟ نعم، القبر أمامك وهو فوقك، هذه معروفة، من كان فوقك فهو أمامك. تحريم إيش؟ حرام؟ لا، حرام، مو بوقت تهذيب، تحريم. لا يجوز الإنسان أن يبصق. جاء في الحديث الآخر البصاق في النصف خطيئة والنخامة في النصف خطيئة وكفرتها دفنها، يعني إذا كانت تحتمل الدفن إذا كان في تراب لا يجوز، حرام. لا يبصقن لا للنهي، والنهي للتحريم، هذا هو الأصل، إلا بصالح ولا صالح، حرام. نعم، يعني هذا فيه ينافي احترام المسجد ويقدر على المصلين، والمسجد بيت الله محل الذكر الصلاة والعبادة والتعلم والتعليم والذكر، كيف يبصر فيه؟ نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك لما رأى الخمس نفوس، شق عليه ذلك حتى رؤية في وجهه، فحكه بيده عليه الصلاة والسلام. قال رأوا في اللفظ الأحسن على الصحيح أنه قال رأوا أحسبه جعل مكانه طيبا، حكى به تأثر عليه السلام، تأثر وشق عليه ذلك ورؤية في وجهه وحكه بيده وجعل مكانه طيبا. كيف يطال هذا التنزيل؟ نعم. الشرح يقول حدثنا رجلا أما قوما بقبلة فلما فرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه؟ يقول أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة. نعم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم، إيه؟ لا يصلي، يعني تعزير الله. هل رسول صلى الله عليه وسلم خلف عن قبلة؟ لا، يمكن في مكان آخر في غير المسجد، لكن عزر قال لا يصلي لكم هذا اللي بصق، هذا صح، يعني تعزير عزر قال هذا الإمام الذي صلى وبصق في القبلة لا يصلي مرة أخرى، لا يعمكم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسعود. نعم، في الصلاة عند الجمهور، والقول الثاني أن فتت خلف الصلاة، مالك والنووي وجماعة يرون أنه عام، والجمهور يرون أنه خاص بالصلاة، سيأتي في حديث مطلقة، لكن الجمهور حمل المطلق على المقيد، إنه فإن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه لا جواب، الجمهور على أنه خاص بالصلاة، أما خارج الصلاة يجوز، وآخر من العلم يقول ممنوع حتى في غير الصلاة، إذا رأى أن يبصق ولو في خلف الصلاة يبصق على يساره. ولا يبصق أمامه ولا في الصحراء أو في أي مكان يبصق على يساره ولا يبصق أمامه. جاء في الحديث الآخر فإن أمامه ملكا ولا يبصق أمامه، فإن الله أمامه وعن يمينه ملكا ما بقي إلا اليسار، يبصق على يساره. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار قبلة فحكى ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. نعم. قل فلا يبصق هذا نهي والنهي التحريم وفيه تحريم بصاق المصلي قبل وجهه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة نقاطا أو بصاقا أو نقامة فحك. عليه الصلاة والسلام. باب حك النقاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن وطئت على إن وطئت على قدر طب فاغسل وإن كان يابسا فلا. هذا الترجمة باب حك المخاط بالحصى من المسجد. والترجمة الأولى حك البزاق. البزاق تفل ما معه شيء. والمخاط لزج معناه له جرم. إذا كان له جرم البصاق كان يكون في معه بلغم أو البصاق معه شيء لزج يحتاج إلى حك بالحصى. أما البزاق تفل ولذلك حك بيده. البزاق حك بيده. وأما المخاط حك بالحصى. لماذا؟ لأن البزاق تفل بزق تفل على الجدار فحك بيده ليس له جرم. أما البصاق له جرم لزج احتاج إلى حصى حكه بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنه إن وطئت على قدر رطب فاغسل وإن كان يابسا فلا. وهذا عام في النجاسات. إذا كانت النجاسة رطبة ووطئ عليها الإنسان فإنه يغسل رجله وضوءه صحيح. وإن كانت يابسة نجاسة كالبول اليابس أو غيره فلا يحتاج إلى غسل. لو وطئت نجاسة يابسة ما في شيء لا يحتاج تغسل يديك ولا شيء. وإن كان بصاقا رطبا وطئ فيغسله لأنه قدر وليس بنجس. كثير بعض النساء بعض الناس خصوصا النساء يتشددون فإذا وطئ نجاسة اليابسة راح يغسل يده. وكذلك بعض النساء إذا أصاب شيء من النجاسة بعض الثوب ذهبت تغسل الثوب كله وهذا خطأ يغسل مكان النجاسة. والنجاسة إذا كانت يابسة برجلك وطأتها شيء يابس قول على سجادة على الأرض يابسة ما يحتاج غسل. وإذا كانت رطبة تغسل المكان الذي يصاب ولا تعيد الوضوء. بعض الناس يروح يذهب يتوضأ متوضئ أن ثم وطئت نجاسة بيدك أو برجلك اغسل يديك والوضوء صحيح. وإن كانت يابسة فلا تغسل. ولهذا قال العرس إن وطئت على قدر الرطب فاغسل وإن كان يابسا فلا. إذا كان يابس كذلك المخاط. المخاط ما هو برجس لكن إذا كان رطب تغسله من باب النوافع. سيكون عام في النجاسات إذا كانت رطبة ووطئ عليه فإنه يغسل رجله والوضوء صحيح. وإن كانت يابسة كالبول اليابس أو غيره فلا يحتاج الغسل. وإن كان بصاقا رطبا وطئ يغسله لأنه قدر وليس بنجس. ينبغي تنبيه النساء في هذا لتشددهن في الغالب فإن وكذلك بعض الرجال إذا وطئ نجاسة يابسة عاد الوضوء. وبعضهم يظن أن الوضوء كله عيب. لا الوضوء ما عمله على تغسل يدك تغسل المكان الذي أصابه واليابس ما يحتاج حتى غسل. إذا كانت النجاسة يابسة وطئت برجلك ما عليك وضوءك صحيح ولا تغسل شيء. نعم. ولكن نقف على الباب هذا. نعم. نعم. يعني الموضع موضع الذي أصاب الجسد أو الثوب من النجاسة الرطبة يغسل واليابسة ما يحتاج غسل. إذا كانت نجاسة على الأرض رطبة ثم وطئتها برجلك تغسل رجلك أو بيدك كذا. إذا كانت قدم رطبة تغسل. أما إذا كانت القدم يابسة والنجاسة يابسة ما يحتاج. لكن إذا كانت اليد رطبة أو الرجل رطبة أو النجاسة رطبة تغسل. أما إذا كانت اليد يابسة والأرض والنجاسة يابسة ما يحتاج غسل ولا وضوء. بعض العامة إذا مس شيئا يابس راح يغسل. بعضهم يعيد الوضوء كله كامل. هذا خطأ. نعم سب. نعم. الخارج أسهل لكن ينبغي أن لا يبصر. لكن الخارج أسهل. الكلام في داخل المسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن وطئت على قدر رطب فاغسل، وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنه حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد سبق الكلام على مغايرة المؤلف رحمه الله بين هذه الترجمة والترجمة السابقة، فإن هذه الترجمة باب حك المخاطي بالحصى من المسجد، والترجمة التي قبلها باب حك البزاقي باليد من المسجد. فالبزاق حكه باليد عليه الصلاة والسلام، والمخاط بالحصى. والفرق بينهما أن المخاط لزج، له لزوجة وله جرب، يحتاج إلى حك بالحصى. أما البزاق فهو عبارة عن الريم، ليس له لزوجة وليس له جرب، فلذلك حك النبي صلى الله عليه وسلم البزاق بيده. أما النخامة فإن لها جرب، فلذلك تناول حصاة فحكها. فالمخاط والنخامة لها جرب، يحتاج إلى واسطة باليد، يأخذ اليد بواسطة يحكها ويحطها بواسطة الحصى. أما البزاق فإنه عبارة عن ريق، فلهذا حكه بيده عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن وضعت على قدر فاغسل، على قدر رطب فاغسل، وإن كان يابسا فلا. سبق الكلام على هذا، وأن هذا عام في جميع النجاسات. إذا كانت رطبة ووطئ على الإنسان فإنه يغسل ما أصابه، ما أصابت النجاسة بيده أو رجله، ولا يتوضأ ولا يعيد الوضوء. كون أعضاء الوضوء تغسل النجاسة بعد الوضوء لا يجب إعادة الوضوء، بل يغسل المكان الذي مست النجاسة من يده أو رجله، يغسل الموضع الذي أصابت النجاسة ولا يحتاج أن يعيد الوضوء، الوضوء صحيح. أما إذا كانت النجاسة يابسة يقطع على بول الناجس بول اليابس في الأرض، فهذا لا يحتاج إلى غسل، لا يحتاج إلى غسل اليد ولا غسل الرجل ولا يحتاج إلى وضوء. وما يفعله بعض العامة، ينبغي تنبيه العامة خصوصا النساء، إذا وطئ بعض العامة أو بعض النساء على نجاسة يابسة كهذا يغسل يده أو يغسل رجله، وهذا خطأ. يعني نجاسة إذا كانت يابسة ما تنتقل، أما إذا كانت رطبة يوصل الموضع الذي أصابه اليد أو الرجل ولا يعيد وضوء. بعض العام وبعض النساء توضأ من جديد، يعيد الوضوء من جديد، ما العلاقة؟ ليس من نواقض الوضوء، بس النجاسة ليس من نواقض الوضوء، الوضوء معروفة، خارج من السبيلين والنوم والمستغرق وأكل لحم الجزور ومس الذكر، مس الفرج في اليد من دون حائل، هذه نواقض الوضوء. أما مس النجاسة ليس من نواقض الوضوء، لكن يجب غسل النجاسة إذا كانت رطبة أصابت الثوب أو اليد. أما إذا كانت يابسة فلا تغسل ولا يحتاج غسل، لأن ما ليس لها ما تنتقل، وكذلك الوضوء لا يعاد. نعم، فلا بد من التبعية على مثل هذا. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. في تحريم تنخم المصلي قبل وجهه، وكذلك إذا كان عن يمينه، لأن النهي للتحريم لا يتنخمن، لا نهي، والنهي للتحريم، فيحرم على الإنسان أن يتنخم قبل وجهه، وكذلك إذا كان في الصلاة، وكذلك لا يترخم عن يمينه إذا كانت الصلاة. وكما سبق في الحديث أن الله قبل وجهه ولا يترخم عن يمينه، لأن عن يمينه ملكا، كما سيأتي أيضا التصريح في بعض الأحاديث، ولكن يبصق عن يساره تحت قدمه. وهذا إذا كان في غير المسجد، كان في الصحراء في مكان غير مفروش يتحمل. أما إذا كان في مكان مفروش أو كان في المسجد فإنه لا يبصق لا عن يمينه ولا عن يساره، وإنما يبصق بمنديل أو بثوبه، كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو يقول هكذا، وبصق في ثوبه ورد بعضه على بعض. نعم، أحسن الله إليك. ما يستدل به على طهارة البصاق نعم، وكذلك نعم، والبصاق طاهر، والبصاق والمخاط كل فضلة يعني لعاب المسلم ومخاطه وعرقه ابن آدم طاهر حيا وميتا لعابه ومخاطه ولكن المخامة وتغسل من باب النظافة باب النظافة والمسجد إذا لسم مكان القدر إذا غسل الإنسان المخاط من ثوبه فهو من باب النظافة وكذلك مني الآدم طاهر لأنه أصل الإنسان أما المني فإنه نجس كنجسته مخففا كما سبق يكفيها النظر وكذلك البول بول الآدمي بول ما لا يؤكل لحمه نجس أما أبوال ما يؤكل لحمه فطاهر. نعم. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتى ثم قال إذا تنقم أحدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. نعم. وهذا كما سبق في تحريم البصاق بصاق المصلي إذا كان يصلي تحريم بصاقه أمامه أو عن يمينه ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أو تحت رجله إذا كان في غير المسجد وكان في مكان غير مفروش. أما في المسجد من المعلوم أنه لا يبصق عن يساره ولا عن يمينه وإنما يبصق في ثوبه وفي منديل. والمؤلف رحمه الله قيد الترجمة هنا قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. فالتقييد النهي عن البصاق عن يمينه في الصلاة في الترجمة هذا قول جمهور العلماء أنه خاص بالصلاة. أما خارج الصلاة فإنه يجوز له. والمؤلف أخذ هذا من الحديث الأخرى كما في الترجمة التي بعدها. وحديثي الباب ليس فيهما التقييد بالصلاة لا يتنخم إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه ولم يقيد في الصلاة. والحديث الثاني كذلك لا يكسرن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه وليس فيه تقييد بالصلاة لكن المؤلف حمل المطلق من الحديث على المقيد فقيد الترجمة بذلك عملا بالقاعدة الأصولية التي أخذ بها الجمهور وهي حمل المطلق على المقيد. بعض الأحاديث مطلقة مثل هذا الحديث في الحديث الباب وفي حديث آخر سيأتي يذكره المؤلف إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه قيدة في الصلاة. فالأحاديث المطلقة تحمل على أحاديث مقيدة. الأحاديث التي ما فيها التقييد في الصلاة تقيد بالأحاديث التي فيها في الصلاة. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم. مالك والجمهور أجازوا البصاق عن يمينه إذا كان خارج الصلاة أو أمامه إذا كان خارج الصلاة. مالك والجمهور قالوا هذا خاص بالصلاة لا يبصق أمامه ولا عن يمينه أما إذا كان خارج الصلاة فلا بأس. ومنع النووي وجماعة من البصاق أمامها وعن يمينه حتى خارج الصلاة. والأحوط عدم البصاق أمامها وعن يمينه خارج الصلاة لأن الأحاديث المطلقة في ذلك وخروجا من خلاف العلماء. أما في الصلاة فلا شك في المنع والتحريم ولعله إجماع من أهل العلم الصلاة حرام بالإجماع بالاتفاق يعني لا شك في هذا. الحديث واضح في هذا في النهي والنهي للتحريم. فالبصاق أمام المصلي أو عن يمينه هذا حرام في الصلاة لا إشكال فيه. أما خارج الصلاة هذا محل خلاف. فالجمهور على الجواز وبعض أهل العلم يرى المنع أيضا حتى خارج الصلاة. وجاء في الحديث الآخر كما سيأتي عن فإن عن يمينه ملكا. نعم. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم يعني في غير المسجد. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى يعني في غير المسجد في مكان يتحمل كان يصلي في الصحراء في تراب. أما إذا كان في المسجد أو في مكان مفروش فلا يلوثه وإن يبصق في ثوبه. والمؤلف رحمه الله كرر هذه الترجمة تراجم متعدد كلها في البصاق وعلم من دقة فقه عليه رحمة الله عليه لأجل أن يستنبط الأحكام والفوائد وينوع ترجمة وإن كان الحديث واحد وقد يكون الحديث في زيادة أو في نقص حتى يستخرج ويستنبط الأحكام والفوائد. نعم.